يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الآيات هذه آية التخيير، خير النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بتخيير نسائه. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال فريق من أهل العلم: إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم استقللن النفقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها لهن، فطلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيدا من النفقة. ووصل الأمر في ذلك إلى أن ارتفعت أصواتهن بذلك. وقد ورد في حديث استقلالا أن عمر رضي الله عنه استأذن في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد ارتفعت أصواتهن، فلما استأذن عمر وعرفنا صوته ابتدرنا الحجاب. فدخل عمر بعد أن أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له أو فسأل النبي، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحك: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال: عجبت من هؤلاء النسوة اللواتي كن عندي يسألنني، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: يا كن من 80 سهم في صدره. قال أنس بن النضر: لقد قابلته في القتال وهو يقول. قال سعد بن معاذ: يا سعد إلى أين يا سعد؟ والله إني أشم رائحة الجنة من خلف أحد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع. فتلقى بصدره نحو من 80 سهم في صدره، ومزق جسمه وما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه. فهذا أيضا من الذين قضوا نحبهم، ومنهم من ينتظر، أي ينتظر أن يفي بما عاهد عليه ربه وما بدله تبديلا. ويهنيئا له من ثبت على الكتاب والسنة وما غير ولا تغير ولا انحرف لا يمينا ولا شمالا، لم يذهب لا لإرجاء ولا لخوارج ولا لنواصب ولا لروافض ولا لمعتزلة ولا لقدرية ولا لجبرية. يهنيئا له من ثبت على نهج أهل السنة والجماعة حتى مات. قال تعالى: وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. أفادت الآية أن من المنافقين من لم يكونوا كفارا، لأنهم إذا كانوا أهل الشرك ما دخلوا تحت المشيئة، إذ الله قال: ويعذب المنافقين إن شاء، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قد انصرف أبو سفيان الذي كان كبيرا وزعيما لأهل الشرك، وكفى الله المسلمين شره وشر من معه من الكفار آنذاك، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. والقوي الغالب عفوا القوي القوي والعزيز الغالب. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قال الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال. هل هذه نعمة أن يكفي الله المؤمنين القتال وأن يغنمهم بلا قتال؟ نعم هذه نعمة، لأن الله امتن بها في هذا المقام إذ قال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ولقد قال تعالى أيضا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليهم. فإذا كان بالإمكان الوصول إلى المراد دون قتال فبلا شك هو أولى ذلك، فالفيء كنعمة أعظم من الغنيمة، يعني الفيء يعني كنعمة دنيوية أقصد، أما الأخروية فالشهادة في سبيل الله لا يعدلها أو لا يكاد يعدلها شيء. وكان الله قويا عزيزا، والقوي قد يكون قويا ولكن يغلب. شخص من البشر ممكن واحد قوي لكن واحد يغلبه، يعني يأتي طفل صغير يلعب له حركة من تحت الرجل يسقطه في البشر. والعزيز الغالب، فالغالب قد يكون ضعيفا والقوي قد يغلب، لكن الله جمع بين الأمرين، قوي وغالب سبحان الله سبحانه وتعالى. فأردفت هذه على تلك لتأكيد المعنى أنه قوي وغالب لكل خلقه في ذات الوقت. ومثل هذه الوقفات مثل مثلا مالك وملك، مالك الشيء هو صاحبه المتملك له، ولكن الملك هو الذي يصرف الأمور ويدبر الأمور، فقد يكون مالك للشيء ولا يستطيع التصرف فيه، ليس هو الملك. أنت مالك للبيت لك ما تستطيع أن تتصرف فيه، وقد تكون ملكا لكن لك لست بمالك للشيء، تأمر وتنهى لكن لست بصاحب الشيء، لكن الله جمع بين الأمرين، مالك وملك. قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. أنزل الذين ظاهروهم أي عاونوهم، يعني أنزل أهل الكتاب الذين عاونوا أهل الشرك من حصونهم وهم بنو قريظة، فكانوا قد عاهدوا النبي عهدا وغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعاونوا أهل الكفر فظاهروهم أي عاونوهم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم، وأؤكد أنهم يهود بني قريظة، وقذف في قلوبهم الرعب. فالرعب سلاح يسلطه الله على من يشاء، وجندي من جند الله يهزم به من يشاء. الرعب يحمل الشخص القوي على الاستسلام، يحمله على الاستسلام المطلق. فمع تتمة الآيات المتعلقة بغزوة الأحزاب على أن نأتي على الغزوة كقصة كاملة إن شاء الله في الدرس القادم يوم الأحد إن شاء الله تعالى. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، النحب العهد، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من قضى نحبه فسكت قليلا، ثم دخل طلحة بن عبيد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص ذلك من ملك شيئا، من أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وفيه أيضا